ديما. جرحي عميق والقلب في دم غريق، تبغى الصبر ولا من وين الصبر؟ مهما تقول لا تعتذر، مهما تقول من الأغاني والجمل ما يحتمل قلبي فدية جبر الألام. يمشي معك درب الندام ما يحتمل، يكفي عليه منك احتمل كذب وغدر. حبك سراب ضيعت وقتي يتبعه، وسط الضباب صوتك ينادي أسمعه صرت أتبعه، وسط الضباب صوتك ينادي أسمعه صرت أتبعه.